العظيمة التي يثيب الله سبحانه وتعالى عليها عباده. فقد روى ابن ماجه في السنن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فمنا من انصرف ومنا من عقب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مسرعاً قد حفزه النفس وحسر عن ثوبه، فقال: أبشروا، فإن الله عز وجل قد فتح باباً من السماء يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قضوا فريضةً وهم ينتظرون أخرى. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا تلك الحلق تنادوا أن هذه بغيتكم. وجاء عند الترمذي من حديث أنس وحسنه في الصحيحة العلامة الألباني عليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فإذا وفق الله عز وجل العبد لمجلس من مجالس العلم وحلقة من حلق الذكر فقد وفق لخير كثير، يرفع الجهل عن نفسه ويتعبد لله عز وجل بمذاكرة العلم. وقد ورد عن بعض السلف: مذاكرة العلم ساعة أحب إلي من قيام ليلة. وينبغي إحياء مثل هذه المجالس بعقدها والحرص على حضورها وتكثير سواد أهل الحق والاستفادة، فإن العلم إذا انتشر قويت شوكة أهل الحق وانتشر الخير واندحر الشر وقويت السنة وضعفت البدعة. فالعلم كما قال الإمام الزهري عليه رحمة الله فيما رواه الدارمي بإسناد صحيح عنه: كان علماؤنا يقولون فيما مضى: التمسك بالسنة نجاة، وإن العلم يسلب أو يذهب سريعا، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، ونقص ذلك نقص لذلك كله. فنشر العلم وبث العلم ثبات لدين الناس ودنياهم، وخير لهم في أخراهم وأولاهم. كيف والعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام هدى ونور. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس منها وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله وقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومن لم يرفع بذلك رأسا. والمتعلم ينفع نفسه ابتداء، يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فيسلم من تخبطات أهل الجهل، وأيضا يرفع الجهل عن غيره، يكون من الدعاة إلى صراط الله المستقيم متبعا في ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالداعية إذا كان على علم وعلى هدى وعلى بصيرة من دين الله عز وجل فتح الله عز وجل له أبواب الخير، وفتح الله عز وجل بإذن الله له قلوب الناس. وكان من مفاتيح الخير مغاليق الشر. وأما إذا كان على جهل وربما يتكبر على أهل العلم أو أن يتعلم دين الله عز وجل فهذا ضل في نفسه وأضل غيره، إن تصدى للدعوة وللإفتاء وإلى القول في دين الله عز وجل. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لهوى بكل شيء عليما. ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أن جاء قاصدا للبيت معتمرا صده المشركون عن البيت وقالوا: كيف يدخل إلى مكة وقد قتل أبناءنا؟ فكانت هذه منهم عصبية جاهلية، وأملوا تلك الشروط، فأنزل الله سكينته على رسوله، وكان في ذلك الصلح فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال طائفة من الصحابة كجابر والبراء: الفتح كنا نعده صلح الحديبية، وإنكم تعدونه فتح مكة وإنه لفتح، وإنا نعده صلح الحديبية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بمشورته، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. فهذا تعصب المشركين العصبية المذمومة للآباء والأجداد، والتعصب للآراء، والتعصب للقبائل، والتعصب للمشايخ، كل هذا مذموم. والواجب على المرء أن يعظم الحق وأن يتبع الحق ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، مهما عظم في قلبك ومهما علت منزلته. ولهذا جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن كل أمر الجاهلية فهو تحت قدمي، كل ما خالف الشرع وإن اعتاده الناس واستمرؤوه ورأوا أنه أمر عظيم فهو لا قيمة له في الشرع. ولهذا يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل ما خالف دين الله سبحانه وتعالى فإنه موضوع ولا يجوز رفعه والتعظيم من شأنه مهما عظمه الناس. وإن تقادم العهد في توارث الناس لهذا الأمر فإن الشرع هو الذي يجب أن يقدم وأن يعظم، وأن لا يقدم عليه قول ولا فعل مهما كان قائله أو فاعله. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي باستحباب متعة الحج. هذا الأثر في كتابه الفقيه والمتفقه قال: القول في كونهما أعلم منهما قاله عروة، ولكن لا يجوز ترك ما جاء به الشرع لقول أحد كائنا من كان. وهذا دلت عليه دلائل كثيرة جدا في ترك كل ما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التعصب لها مهما عظمت في عيون الناس. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: اتفق العلماء على أن من استبانت له سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. وهذا الذي وقع، وهو الغلو في الأقوال أو في العلماء أو في الأسلاف والأعراف من أوسع أودية الباطل. يقول العلامة المعلمي عليه رحمة الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وهذا كلام صحيح. كم ردت من سنن وكم ردت من شرائع بسبب مخالفتها لقول فلان أو لمذهب فلان أو للرأي الفلاني. فالعصبية الجاهلية مذمومة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة بزيادة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبية وينصر عصبية، زاد في رواية أبي هريرة: ويغضب لعصبية، فقتل فقتلته جاهلية. أي من مات وهو يقاتل لينصر عصبية أو يغضب لعصبية قبلية جهوية بلدية مدنية أو لأجل فلان أو نحو ذلك، أو لحمية عصبية، فإن هذه كلها من أمور الجاهلية. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ هذه الأمور الثلاثة: الأول يقاتل من أجل أن يقال شجاع، والثاني من أجل قبيلته أو مدينته أو رأي أو مذهب أو حزب، والثالث قاتل رياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح هذا كله، وبين المقاتل في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا من أجل فلان، ولا من أجل القبيلة، ولا من أجل الجاهلية، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا يجوز للمرء أن يتعصب هذه التعصبات الباطلة، ولا يجوز للإنسان أن ينادي بدعوى الجاهلية، ولا يجوز للمرء أن يحدث في دين الناس وفي بلدانهم النعرات الجاهلية. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توضع الأسماء الشرعية الممدوحة مواضع لا يجوز وضعها، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. هذان لقبان شرعيان أثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار، لكن لما وضعا مثل هذا الموضع جاء النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وهما لقبان شريفان عظيمان، لكن لما استعملا هذا الاستعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فالعبد يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتعصب للحق، لا يتعصب لغيره، لا يجوز له أن يتعصب ولو لعالم، على كعبه في العلم ولمع نجمه وعرف بالتحري وعرف بالحق، لا يجوز التعصب له والموالاة والمعاداة من أجله. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لا يجوز للعبد أن ينصب للناس شيخا يوالي عليه ويعادي عليه. وهذا معروف عند أهل الجاهلية العصبية في الباطل، العالم إن أخطأ رد خطأه مهما كان كبيرا جليل القدر، فإن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع ولا يتابع على خطئه الذي أخطأ فيه. وقد صنف ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كتاب خطأ البخاري، ورد عليه أخطاءه في جملة من رواة الأحاديث، وإن كان في بعضها الصواب مع البخاري، لكن هذا اجتهاده رحمه الله تعالى. وصنف بعضهم أيضا ما أغرب فيه مالك رحمه الله تعالى وأخذ عليه في ذلك، غرائب مالك للإمام الدارقطني عليه رحمة الله، وقد جرب الخطأ على المحدثين وكبار الحفاظ كما يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز، كبار الحفاظ مجرب عليهم الخطأ ويقولون أخطأ شعبة وأخطأ سفيان الثوري وأخطأ مالك وأخطأ ابن عيينة وأخطأ فلان وفلان، ولم نجد أحدا يتعصب لهم من تلاميذهم ولا ممن يعظم شأنهم في الحديث وفي الحفظ والإتقان والمعرفة. ما وقع هذا إلا بعد نقص العلم ونقص الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سيراً على طريقة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يتعصبون في الباطل، لا يسألون هل صاحبهم مخطئ أو مصيب، ما دام أنه دعاهم لنصرته فإنهم ينصرونه ولو كان مبطلاً، كما قال الأول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا دعاهم في وقت الحروب ووقت الشدائد أن يقاتلوا معه لا يسألونه هل أنت مخطئ أو مصيب وما هو دليل إصابتك، يقاتلون معه مباشرة، بل إنه يفضل أن يكون مع قومه وإن كانوا على باطل، كما قال الأول: أنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. هذا قائل أهل الجاهلية، وإلى الآن يقولها كثير من أهل الجاهلية: مع الناس مخطئ ولا وحدك مصيب، يرددها كثير من أهل الجاهلية: ما دمت مع الناس فإنك على الهدى ولو كانوا مخطئين. وهذه طريقة أهل الباطل الذين يستدلون بكثرة، لا يستدلون بالأدلة الشرعية. ولهذا يقول الله عز وجل في ضخض هذا الكلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يفقهون. فهذا ليس معياراً لأهل البصيرة، وإنما هي شبه يريدها أهل الجاهلية. تسرب هذا أيضاً لأهل المذاهب المذمومة الذين كانوا يتعصبون لمذاهب أشياخهم ومذاهب علمائهم، فكانوا يتعصبون لقول المذهب أو لقول العالم، وإن جاء من يخالفهم بالدليل الساطع الذي يدمغ به كلامهم. ولهذا لما انتشر مذهب الشافعي عليه رحمة الله في مصر وفي غيرها، كان بعض المالكية يدعو عليه في موت في في في في يدعو عليه في سجوده حتى لا يذهب علم مالك. فقال الشافعي: تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحدي. واضطر وتجرأ بعض الأحناف فوضع حديثا من أجل أن ينفر عن مذهب الشافعي ويرغب في مذهب أبي حنيفة، وهو المأمون بن أحمد، يروي حديثا مكذوبا أن سراج أمة أبو حنيفة، ويخرج في هذه الأمة قوم رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمة من إبليس. هذا من التعصب المذموم. ولهذا قال في هذا البوشنجي، وهذا من دعوى التعصب: أنا شافعي وإن حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعون، يوصي الناس أن يكونوا على مذهب الشافعي. فقال الحنبلي: أنا حنبلي وإن حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. هذا تفرق في الدين وتعصب. وقال المالكي: لولا مالك لكان الدين هالك. وأما الحنفي فقال أن المسيح في آخر الزمان ينزل ويكون على مذهب أبي حنيفة. وأعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي، بل قال بعض الأحناف: كل آية تخالف مذهب أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. وهذه من الجرأة العظيمة، وهذا بسبب التعصب. ولهذا كان بعضهم يفتي بعدم تزويج من خالف في المذهب. فسئل بعض الأحناف: هل يزوج الشافعي؟ قال: لا. فقيل له: هل يتزوج الحنفي شافعية؟ قال: تعامل معاملة أهل الكتاب. وهذا في غاية التعصب، وقد نهى عنه الأئمة عليهم رحمة الله، نهوا عن التعصب. ولهذا ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إذا لا يحل لأحد أن يأخذ برأيي ولم يعلم من أين أخذته. ويروى عن مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الشافعي عليه رحمة الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد: رأي مالك رأي، ورأي الأوزاعي رأي، ورأي الثوري رأي، كله عندنا سواء. الحجة في الآثار، أي المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى عنه أيضا أنه قال: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. فالأئمة في الحقيقة ذموا التقليد وذموا التعصب، إلا أن الله عز وجل طمس بصائر أناس فأبوا إلا التعصب المذموم. وهذا لا شك أنه مما يفرق وحدة المسلمين، ومما يضعف قوتهم. التعصب الذميم سبب من أسباب سفك الدماء. كم من دماء سفكت لدعوات جاهلية، لتعصب مذموم إلى رأي أو إلى قبيلة أو إلى بلدة أو إلى مذهب أو حزب. سفكت دماء بسبب هذا التعصب المذموم. التعصب المذموم سبب من أسباب الفرقة وعدم اجتماع أهل الإسلام. كان قديما في الحرم المكي أربع محاريب لأربعة أئمة: للحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، فلا يصلي أحد وراء أحد، مع أن الأئمة عليهم رحمة الله نصوا على أنه يجوز أن يصلى خلف مخالف في الفروع. نص عليه خليل رحمه الله تعالى في المختصر في كتاب الإمامة، قال: وخلف مخالف في الفروع، أي تصح الصلاة ولو كان يرى بطلان الصلاة لو صلى هو بهذه الصفة. ولما سئل الإمام أحمد: هل نصلي خلف من لا يتطهر من الدم اليسير؟ قال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب؟ وكيف لا أصلي خلف فلان وفلان؟ فما أحدثه هؤلاء هذا من التعصب المذموم الذي لم يكن عليه الأئمة عليهم رحمة الله، وأيضا من آثاره القطيعة، من آثار التعصب المذموم القطيعة في أوساط المسلمين، والتهاجر والتدابر. قد يكون تعصب على فلان لأنه ليس من قبيلته، أو ليس من عائلته، أو ليس من شجرة العائلة، فيدعوه ذلك إلى احتقاره وإلى ازدرائه، وهذا من التعصب المذموم. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ينفعك نسبك إذا ساءت أعمالك. ولهذا قال في قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو كان النسب ينفع أحدا تاركا للعمل والإيمان والعمل الصالح لنفع أبا لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولنفع أبا جهل وهو من قريش. فالعبرة بالتقوى. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال: أتقاهم. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك الدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فالمرء عليه أن يجتنب العصبية المذمومة، ولا يحتقر أحد لنسبه أو لونه أو فقره أو جهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا: لينتهين أقوام عن اعتزازهم بآبائهم، أو ليكونن عند الله أهون من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. ولهذا في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انتسب رجلان، فقال أحدهما: أنا ابن فلان ابن فلان، وعد تسعة من أهل النار هو عاشرهم. من أنت؟ لا أم لك. فقال له: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. وكان هذا في زمن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل للأول: عد تسعة هو عاشرهم في النار. عد تسعة من الكفرة هو عاشرهم في النار. وقل للثاني: عد اثنين مسلمين هو ثالثهم في الجنة. إياك يا عبد الله أن تحتقر فلان لنسبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، وقال الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، إيش الرابعة؟ والاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم. الطعن في الأنساب، قال العلماء: إما أنه يشكك في انتسابه الذي ينتسب إليه لقبيلة أو لشيخ أو لعالم أو لرجل، أو عيب النسب أن يعيبه ويتنقصه ويقول هذا نسبه وضيع، أو يعيره بأحد آبائه، هذا كله طعن في الأنساب. والفخر بالأحساب، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، يفتخر ويعد آباءه الذين كانوا على فصاحة وبلاغة وشجاعة وكرم، هذا لا ينفعك إذا كانوا على هذه الصفات وكنت تخالفهم، كن ابن ما شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من قالها أنا أذى، إن الفتى من قالها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي. فالمرء عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس بنو آدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. التقوى هي التي يتفاضل فيها الناس. أما كونك نسيباً أو غير نسيب فإنه لا ينفعك إذا لم تكن من الصالحين. والواجب على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان من أهل الدين والصيانة، أن يتقي الله في نفسه ولا يفرق كلمة المسلمين بالاعتزاء بعزاء أهل الجاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سمعتموه يعتزي لعزاء أهل الجاهلية فعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. عضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وهذا زجر لمن يتعصب للجاهلية القبلية أو الأعراف القبلية أو يحتقر غيره، هذا من القبيلة الفلانية، كأنه يقلل من شأنها وما يدريه المسكين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً في مثل هذا السياق كما جاء في البخاري وغيره: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وفي رواية: ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. أشعث أغبر ذي طمرين، ثياب بالية، مدفوع بالأبواب لا يسمح له بالدخول، لا يعرفه أحد، لو أقسم على الله لا أبره. ولهذا جاء في الصحيح من حديث سهل رضي الله عنه قال: كان هناك رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمر رجل من أشراف المسلمين فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: هذا رجل من أشراف المسلمين، حري إن تكلم أن يسمع لكلامه، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا من ضعفاء المسلمين، هذا إن خطب لا ينكح، وإن تكلم لم يسمع لكلامه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قد تحتقره للونه وهو رجل صالح ولي من أولياء الله، قد تحتقره لنسبه وهو خير عند الله منك. يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا قوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. العبرة ليست بالجسد ولا بالجمال. أهل النفاق كانوا من أجمل الناس وجوها، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن ما تنفع تلك الأجسام، والقلوب خاوية والنفوس خبيثة منطوية على الكفر وعلى عداء الحق وأهله. فالمرء لا يحتقر أحدا، ولا لا لنسبه ولا لرثاثة منظره ولا لفقره، بل يعامل الناس على قدر إسلامهم وتقواهم وتمسكهم بالشرع. مر أبو بكر رضي الله عنه على بعض الصحابة، منهم ابن مسعود وعمار، وبلال، ومر عليهم أبو سفيان رضي الله عنه، فقالوا: إن سيوف الله لم تأخذ من عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر: أتقولون لسيد قريش هذا الكلام؟ ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قالوا، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، إن أغضبتهم أغضبت ربك. فجاء أبو بكر رضي الله عنه قال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ قالوا: يعفو أو يغفر الله لنا ولك. فالعبرة بتقوى العبد وصلاحه ودينه، لا العبرة بنسبه أو بجماله أو بماله. فإياك يا عبد الله أن تتصف بصفة من أهل الجاهلية فتكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من جثى جهنم والعياذ بالله، الذي ينتسب ويعتزي بعزاء أهل الجاهلية. بل عليك أن تنتسب إلى الحق وأهله، الحق يجمع أهله وإن كانوا من بلدان شتى. اجتمع بالمدينة المهاجري والأنصاري، العربي والأعجمي، والأبيض والأسود، والحر والمملوك والمولى، تحت راية الإسلام. وهذا كان يستنكفه أهل الجاهلية، حتى أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء، لا يشترئون علينا. ما كان ابن مسعود رضي الله عنه، وكان عمار وصهيب وغيرهم يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال المشركون هذه المقالة، فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن ذلك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذه كانت من أخلاق أهل الجاهلية، يستنكفون أن يجالسوا ضعفاء الناس، يرون أنهم في مرتبة أعلى، وما علموا أن الرفعة من الله، وما علموا أن الرفعة ليست بالنسب وليست بالمال ولا بالجاه، وإنما الرفعة بتقوى الله، والله يرفع عبده ويخفضه إن شاء. ولهذا يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. فالله عز وجل يرفع من شاء من عباده. لهذا جاء في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه لقي أمير مكة خارج مكة فقال له: من تركت على أهل الوادي، أي يخلفك في النظر في شؤونهم وسياسة أحوالهم؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: تركت على أهل الوادي مولى أهل قريش؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفع بطاعة الله، ولهذا يقول الشافعي فيما رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث بإسناد فيه نظر: من حافظ القرآن عظم مقداره، ومن حفظ السنة قويت حجته. ولهذا شاهد في رفعة قدر أهل القرآن في حديث جابر لما كثر الشهداء يوم أحد، فكانوا يدفنون الرجلين والثلاث في قبر واحد، وكان يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، هذا تقديم في اللحد. وفي الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أو لا، وهذه رفعة أيضا في الدنيا. وأما في الآخرة فاقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. فالعبد عليه أن يعظم دين الله وأن يعظم شرع الله، وكل ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى فهو موضوع. وإياك يا عبد الله أن تحدث للناس حدثاً يفرق الناس ويشتت شملهم ويجعلهم يعادون لغير الله ويوالون لغير الله، فإن هذه الحزبية المساخة، الولاء والبراء الضيق. بعض الناس قد ينتسب لأهل الحق لكن عنده حزبية، لأن عنده ولاء وبراء ضيق لقبيلة، لقرية، لبلدة، لشيخ، لرأي، لمذهب، لحزب. فاحذر يا عبد الله أن تتصف بهذه الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى قال أذان. تفضل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على هنا طلب كلمة حول هذه الدورة، وهي دورة حفاظ السنة، هكذا حفاظ السنة. ولا شك أن مثل هذه الدورات ومثل هذه المجالس التي تعنى بحفظ السنة من الأمور المبشرة بخير، في وقت أقبل كثير من الشباب على حفظ ترهات، أسماء لاعبين، أسماء أندية، تواريخ مباريات، أسماء فنانين، أو حفظ شعر غزلي أو هابط أو قصص وخرافات. فإقبال أبنائنا وبناتنا وإخواننا على حفظ السنة من المبشرات، وهكذا يرسخ العلم وقد عرف بعض أهل العلم العلم بأنه الحفظ، من لم يكن عنده حفظ نقص علمه وبان نقصه. ولهذا يقول الرحبي رحمه الله تعالى: والثلثان فهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام. فالحفظ يجعل المرء مما يتقدم في العلم ومما يبرز ويحصل عنده إلمام بالعلوم الشرعية. فكونك يا طالب العلم تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديثه فهذا خير عظيم وبشارة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها غيره، فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا سمعت وحفظت وزدت على ذلك الفهم فهذا خير عظيم، أن تعتني حفظا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديثه وأخباره وأحكام الشريعة والسيرة النبوية وما ورد في ذلك، تتفقه في دين الله. وهذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا هو العلم الصحيح، أن تحفظ الكتاب والسنة وأن تفقههما وأن تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف عليهم رحمة الله يحفظون العلم ويحفظون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبون أخبار السلف من الصحابة والتابعين، كما روي عن الزهري رحمه الله تعالى وقبله عن ابن عباس، كان يأخذ العلم عن أفواه الصحابة بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قيل له: كيف تحصلت على هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. يحفظ، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ، ويقال أنه حافظ الصحابة وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان السلف يشجعون على الحفظ، حتى جاء في ترجمة بعض المحدثين أنه قال: قال لي أبي: إن حفظت أي حديث فلك عليه درهم، كلما حفظت حديثا فلك درهم. فمن ذلك نشط لحفظ الحديث وصار من أهل الحديث ومن رواته ومن نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أيها الحافظ أن تحتسب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، فإن العلم عبادة. ولهذا قيل: العلم عبادة السر، يحتاج إلى إخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. واحذر من سوء النية من أجل أن تظهر أنك أحفظ من غيرك وأتقن من غيرك، هذه نية سيئة. تقرب إلى الله عز وجل بهذا الحفظ، تحفظ كلام خير البشر عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومنفق ومجاهد، وفي رواية: عالم. والحديث لا يخفى عليكم تمامه. فصحح النية أيها الأخ المبارك، معلما كنت أو متعلما، واجعلها لله تبارك وتعالى، فإن تصحيح النية والإخلاص مما يجلب التوفيق، كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وسوء النية سبب من أسباب عدم التوفيق وسبب من أسباب الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. فأخلص النية لله عز وجل واعمل بما تحفظ، فإن العمل بالعلم سبب من أسباب الحفظ، وسبب من أسباب تثبيته، وسبب من أسباب رفعة العبد. وكان وكيع رحمه الله تعالى يقول: كنا نستعين على الحفظ بالعمل. ورؤي بعض المحدثين يصلي في رداء وإزار، فسئل فقال: سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في رداء وإزار فأنا أفعل ذلك. واحتجم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأعطى الحجام أجره، ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا طيبة حجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ديناراً وأمر مواليه أن يخففوا عنه. وهكذا أيضاً غيره من السلف، العمل بالعلم، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فاعمل بعلمك، لا تكن ممن يحفظ فقط كالحمار يحمل أسفارا، إياك، بل اعمل بهذا العلم ينفعك الله عز وجل به ويرفعك سبحانه وتعالى، وسبب من أسباب ثبات العلم، وسبب من أسباب زكاة النفوس أن تعمل بالعلم. وأيضا عليك بفهم ما تحفظه، عليك بفهم ما تحفظه، وهذا هو الفقه. فالفقه معناه الفهم، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تفهم معاني كتاب الله عز وجل، وتفهم معاني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فعلت فاعلم أنك قد سلقت طريق التوفيق. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يفقه في الدين ولم يعرف من دين الله شيئا فإنه لم يرد به خير. فتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وافهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعوة ونشر العلم في الناس، فإن الناس في حاجة. ولا تستقلل ما عندك، فإن القليل عندك الذي عندك كثير عند الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. وأمر الله عز وجل بالدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا فضل عظيم يا عبد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الترمذي من حديث صفوان ابن معسل المرادي رضي الله عنه: وإن الملائكة ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. فجد واجتهد يا رعاك الله في طلب العلم وتحصيله وحفظه وفهمه، فإن الأمر عظيم ولا بد من الجد والاجتهاد. ولهذا لما أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مواقيت الصلاة، وأكثر من ذكر طرقه، أورد أثراً لا علاقة له بالباب، وهو أثر يحيى ابن أبي كثير: لا يُستطاع العلم براحة الجسد. قال أهل العلم: وكأنه يقول للقارئ: هذه الطرق الكثيرة المتباينة المختلفة لا يتحصل عليها المحدث بالراحة، بل لابد من رحلة وبذل الجهد والاجتهاد في التحصيل، فلا يستطاع العلم براحة الجسد. طالب العلم رأس ماله وقته، حافظ على وقتك يا طالب العلم، والله عز وجل عظم الوقت فأقسم به بالعصر والضحى والفجر والليل والنهار وغيرها من الأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها فراغك قبل شغلك. وفي البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغتنم أوقاتك، خاصة أوقات الشباب، فهي فرصة عظيمة. وفي الحديث المشار إليه: وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل فقرك، وغناك قبل وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فاغتنم الفرصة يا عبد الله، وإياك إياك أن تشبع من العلم، أو أن تستكفي من العلم. قد سئل بعض السلف: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. ولما قيل لابن المبارك: أتكتب الحديث وأنت في هذه السن؟ قال: لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها بعد. وذكر عن بعض المحدثين أنه ذكر له حديث وهو في مرض الموت، فقال: علي بالمحبرة والكاغد. قالوا: في هذا الوقت؟ قال: أموت وأنا عالم بها، أحب إلي من أن أموت وأنا جاهل بها. مسألة أو حديث. لا تستكفي يا طالب العلم، لا تستكفي من العلم، منهمان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا، يروى مرفوعا وفيه كلام. فطالب العلم لا يشبع من طلب العلم. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يستفيدون ممن هو أعلى منه، ممن هو دونه، يفيد أو يستفيد. قال وكيع بن الجراح، وروي عن البخاري نحوه: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه، وعمن دونه، وعمن هو مساو له. وكانوا يقولون أيضا: إذا لقي من هو فوقه استفاد منه، وإذا لقي من هو دونه أفاده، وإن لقي من هو مساو له ذاكره. وكتب الشافعي حديثا ويقول: كنت أكتب الحديث عمن هو أصغر مني، وإني لأعلم به قبل أن يولد، لكن تشجيع له، تشجيعا له. فاستمر في الطلب ولا تقف، واستمر في الاستفادة والإفادة واغتنام الوقت في المذاكرة وفي البحث وفي السؤال وفي كتابة الفوائد. وإياك أن تعتمد على الأجهزة أو على محفوظاتك، فلست كالإمام البخاري الذي يسمع الحديث بالعراق ويكتبه بالشام، أو يسمع الحديث بالحجاز ويكتبه بالعراق. قل الحفظ ونقص كثيرا، فاستعن عليه بيمينك. وكان عبد الله بن عمر يكتب، وقال أبو هريرة: ما أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حديثا مني إلا ما كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ولهذا قيل قديما: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الصحاري طالقة. طالب العلم دائما يكون معه قلم، يكون معه دفتر يدون الفائدة، أحيانا يسمعها في تسجيل في إذاعة من رجل قد يستفيد من عامي يكتب فائدة. ولهذا يروى عن الثوري عليه رحمة الله: إذا جاءتك فائدة فاكتبها ولو على الجدار، لا تفوت الفرصة وتقول هذه محفوظة أو هذه مكررة أو اكتبها بعد ذلك، لأنك لا تدري ما يعرض لك فيحول بينك وبين كتابتها. انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، نشكر لإخواننا في هذه المدينة والقائمين على هذا المسجد، وأيضا نشكركم على حضوركم وحسن ظنكم، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.